أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا واغفر له ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن الغضبان ووكيله كهو، يطلق واحدة ومثنى ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب أو من مسائل الخلع دخل في كتاب الطلاق، وذكرنا لكم بأن أنواع الفرقة بين أو الفرقة بين الزوجين أنواع، منها الخلع والفسخ والطلاق والموت. الآن نتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات، ومسألة من أهم المسائل، وهي مسائل الطلاق. وأرجو الانتباه جيدا، لأن هذا الباب من أهم الأبواب، ويحصل فيه خلط كبير جدا، فنسأل الله جل وعلا التسديد في القول، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يبصرنا، إنه خير مسؤول. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة مأخوذ من الترك والإزالة، يقال طلقت الناقة إذا أطلقت من عقالها، أو رجل طلق اليدين، يعني كثير الإنفاق، هذا معنى الطلاق. ولذلك لما نلحظ المعنى هذا اللغوي نجده في المعنى الاصطلاحي ظاهر. ذلك يعرف الفقهاء الطلاق بقولهم: هو حل عقد الزوجية أو بعضه، بألفاظ مخصوصة، حل عقد الزوجية أو بعضه بألفاظ مخصوصة. تعرفون عقد الزوجية عقد عظيم، الله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك حل هذا العقد يكون بالطلاق بألفاظ مخصوصة، أو حل بعض عقد الطلاق. والتعبير ببعض المقصود فيه الطلاق الرجعي، يقولون حل عقد الطلاق أو بعضه، أو بعض يعني الطلاق الرجعي، لأنه ما حل العقد كاملا وإنما حل بعضه. ولذلك المطلقة طلاقا رجعيا تسمى إيش؟ زوجة. قال زوجة، فهي تنتظر مدة العدة حتى تنتهي، فإذا انتهت العدة ولم يراجعها طلقت طلاقا كاملا، انحل العقد كاملا. والطلاق في الشريعة الإسلامية قائم على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ولذلك لما نتأمل في الطلاق وفي أحكامه نجد أن الشريعة راعت هذه الجوانب، وليس هناك أعظم من هذه الشريعة في مسائل الطلاق. وما يحصل لدى الناس من عبث وفوضى في مسائل الطلاق هذا لا يدل على أنه من الدين والشريعة، هذا يدل على أنه نتاج جهل أو عادات وتقاليد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ولذلك كثرة الطلاق أو ظاهرة الطلاق هذه ظاهرة خطيرة جدا. السبب في ذلك الجهل، جهل الناس بمسائل الطلاق، وأيضا سيطرة العادات والتقاليد والأعراف على الناس حتى قدموها على شرع الله. وأيضا هناك جملة من الاعتبارات ليس هذا محل ومجال بحثها، ولكن يعني هذه بعض الأسباب. وكان الطلاق في الجاهلية فيه ظلم للمرأة، فلم يكن الطلاق في الجاهلية له عدد، وإنما كان الرجل يطلق ما شاء ثم يراجع. ومن جملة ما كان يفعله أهل الجاهلية أنه يطلق حتى إذا قربت المرأة من الخروج من العدة راجعه، وهذا كله مبني على الظلم، مبني على الظلم. وعندنا الطلاق مثل ما ذكرنا في مسائل الخلع هو الإجراء الأخير والحل النهائي الذي يلجأ إليه الزوج. تذكرون هذا؟ قلنا بأن الحل النهائي والإجراء الأخير الذي يلجأ إليه الزوج إذا تعسرت الحياة بينهم، إذا تعسرت الحياة بينهم. وذكر بعض الفقهاء يعني جريان الأحكام التكليفية الخمسة أو الطلاق على الأحكام التكليفية، هذا لا يعني بأن الإنسان يبادر إليه، لا. لذلك ربنا جل وعلا عظم مسألة الحياة الزوجية، يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الحياة الزوجية، لذلك لما حصل بينه وبين زوجاته خلاف ما طلق مباشر، هجرهن شهرا ثم أشيع بأنه طلق ولم يطلق عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الطلاق في الشريعة عظيم يعني من حيث تحقيق المصالح، فليس بهذه الفوضى والعبثية. للأسف الشديد الآن أغلب المجتمعات الإسلامية تعاني هذه الفوضى في الطلاق، ارتفاع نسب الطلاق عند المسلمين تحديدا شيء مخيف، والسبب الجهل مثل ما ذكرت لكم. والطلاق مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، ويقتضيه العقل الصريح أيضا. أما الكتاب فنصوص القرآن، نصوص الطلاق الواردة في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. قل جل وعلا: الطلاق مرتان، يعني مرة مرة. قل جل وعلا: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. الآيات. أما الأحاديث فهي كثيرة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام طلق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ثم راجعها بأمر الله، نزل إليه جبريل فقال: إنها امرأة صوامة قوامة، فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه أن الطلاق لمن أخذ بالساق، لمن أخذ بالساق. وأيضا حالات الطلاق والنماذج التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن عمر طلق امرأته في الحيض فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يردها. كذلك فاطمة بنت قيس أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأن زوجها طلقها. وكذلك قصة رفاعة مع زوجته في مسألة الطلاق وما جرى فيها من أحكام. كذلك قصة الرجل الذي طلق بالثلاث وكيف غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالطلاق موجود في السنة، موجود في السنة. الإجماع منعقد على مشروعية الطلاق من حيث الجملة، ويختلف من حيث التفاريع، من حيث المقصد والمهيج والسبب، لكن بالجملة مشروع. قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم ممن لهم عناية بالإجماع كابن عبد البر بن قدامة النووي بن حزم وغيره من أهل العلم، ذكروا الإجماع على مشروعية الطلاق. القياس الصحيح أو العقل يقتضي مشروعية الطلاق، وإن كانت الأدلة كافية، إلا أن أحيانا الطلاق يحتاج إليه الرجل، تحتاج إليه المرأة، ولذلك هو عقد. وهذا العقد كما أنه جاز ابتداؤه جاز إنهاؤه، بالشروط الشرعية والضوابط المرعية، الشروط الشرعية والضوابط المرعية. قال رحمه الله تعالى: يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. هذه الأحكام التكليفية الخمس، تعرفون في أصول الفقه يذكرون أحكام التكليفية الخمس: الوجوب والإباحة والندب والكراهة والتحريم. الآن أجرى الطلاق على الأحكام التكليفية الخمس. قال: أولا يباح للحاجة، يباح الطلاق للحاجة، يعني إذا احتاج إليه الزوجان، احتاج إليه أو أحدهما فإنه يباح. يباح مثل إيش الحاجة؟ مثل إيش؟ ها؟ يباح للحاجة، يباح أن يطلق الرجل امرأته للحاجة. ها؟ ها؟ مثل سوء خلق المرأة وعدم استمرارية الحياة مع امرأة سيئة الخلق، ما تعتدل. امرأة سيئة الخلق لسانها مثل سيف الحجاج، سليط وحنانة ومنانة ولا يصلح معها شيء، فيحتاج الزوج إلى أن يطلقها. كذلك المرأة الزوجة قد تحتاج إلى الطلاق، تطلب من زوجها الطلاق للحاجة، كأن يكون الزوج يعني مثلا عقيم لا ينجب مثلا، أو يكون سيء الخلق أيضا، أو يكون مثلا عنده مشاكل لا يستطيع الاقتراب من زوجته مثلا، يعني من ناحية الجماع، فيحتاج إليه. ويكره لعدمه، يعني يكره لعدم الحاجة، هذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. إذا لم يوجد حاجة فإنه يكره. الإكراه ما تعريفه؟ ما تعريف الإكراه؟ ها أبو عبد الله؟ طيب، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. جماهير أهل العلم، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو المذهب، على أنه يجوز الطلاق لغير سبب ولا حاجة، ولكن يكره، ولكن يكره. ويستدل لذلك بأن عقد النكاح هو من جملة العقود التي يجوز إنهاؤها كما يجوز ابتداؤها. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يحرم لغير حاجة، يحرم لغير حاجة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأن عقد النكاح عقد غليظ، غليظ، ويعبرون عنه يقولون يعني مقدس، هكذا يعبرون أحيانا. والمعنى أنه عقد محترم، قل جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والتطليق لغير حاجة يدل على رقة الدين وخساسة الطبع وعلى خبث المقصد. كيف يطلق الإنسان لغير حاجة؟ والله عز وجل من سننه أنه جعل الرجل يحتاج إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل، فإذا لم يكن ثم سبب فالراجح من قول أهل العلم أنه محرم ولا يجوز، هذا هو الصواب. ثم قال: ويستحب للضرر، يستحب للضرر، وذكرنا بعض الأمثلة، إذا كان ثم ضرر فإنه يستحب، لكن أحيانا بعض الرجال يصبر حتى ولو فيه ضرر، يعني في الحياة الزوجية ضرر يصبر. وكذلك بعض النساء يصبرن على ضرر الزوج، على ضرر الزوج، لأن الله جل وعلا قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني زوج زوجته، من سخط منها خلقا رضي منها آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والقاعدة العامة أيضا في قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان ثم ضرر فيستحب الطلاق، استحب الطلاق، والأضرار كثيرة، إما أن تكون نفسية، إما أن تكون اجتماعية، إما أن تكون يسمونها جنسية، إما أن تكون مالية، إما أن تكون سلوكية أخلاقية، هذه كلها توجد ما يخلو، لكن تخف في بيت وتكثر في بيت آخر على حسب دين الزوج ودين المرأة والورع وتقوى الله ومخافة الله سبحانه وتعالى. قال ويجب، يعني الطلاق للإيلاء، ويجب الطلاق للإيلاء. الإيلاء سيأتي عندنا فصل مستقل في أحكام الإيلاء، والإيلاء معناه الحلف للذين يؤلون يعني يحلفون من نسائهم، الحلف بأن يحلف الرجل بالله العظيم أنه ما يطأ زوجته، يطأ زوجته، وهذا كان موجودا. فالله جل وعلا جعل للإيلاء حدا وهو 4 أشهر، قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني إذا حلف رجل أن لا يطأ امرأته فإنه يعطى مدة 4 أشهر، وهي المدة التي تحتملها المرأة كما ذكرنا في أول في بداية في مسائل النكاح. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا يعني رجعوا، حنث يعني، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن عزموا الطلاق فإن الله، طيب مضت 4 أشهر ولم يطلق، نقول يجب عليك أن تطلق، يجبر على الطلاق، هذا الطلاق الواجب، هذا الطلاق الواجب. قال ويحرم للبدعة، سيأتي معنا إن شاء الله. عندنا الطلاق على نوعين، طلاق السنة وطلاق البدعة. الطلاق البدعة 4، له 4 صفات، الأولى طلاق في الحيض، والثاني الطلاق في النفاس، والثالث الطلاق في طهر جامعها فيه، والرابع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، يطلق دفعة واحدة بالثلاث، كأن يقول أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، كل هذا سيأتي إن شاء الله ما يختلف به عدد الطلاق في وقته. هذا يسمى طلاق البدعة، هذا يسمى طلاق البدعة. إذن يباح للحاجة إذا احتاج إليه الزوج أو الزوجة، ويكره لعدمها لعدم الحاجة، هذا هو المذهب وقول الجمهور. والرواية الثانية قلنا لكم بأنه يحرم، بأنه يحرم، لأن الله جل وعلا حرم الظلم، حرم الظلم، جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات، ولقوله من ضار ضار الله به. كثير من النساء تتضرر إذا لم يكن سبب، إذا لم يكن سبب، فالقول بالتحريم أولى. ويستحب للضرر، ويستحب للضرر إذا كان هناك ضرر، والضرر ذكرنا لكم بأنه أنواع، بأنه أنواع. ويجب للإيلاء، يجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. عندنا مسألة، وهي مسألة إذا كانت المرأة ضعيفة في دينها أو مخلة بعفافها، فهل يجب على الزوج تطليقها أم يستحب له ذلك؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إذا كانت ضعيفة في دينها، كأن لا تصلي مثلا، أو تصلي بعض الفروض، أو لا تصوم مثلا، أو ضعيفة أو مخلة بالعفة، ليس المقصود الزنا، لكن تتبرج ولا ترد يد لامس مثلا، فهل يستحب له طلاقها أم يجب؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. ونحن حينما نتكلم بهذه الأحكام لا يعني أن الزوج لا يبذل النصح ولا يؤدب، لا، مضى معنا في باب الخلع قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الآيات هذا لا يعني، نحن نتكلم الآن عن النهايات. رجل الآن عنده امرأة وعظها وذكرها وأدبها ورفضت تصلي، هل يستحب استحباب طلاقها أم يجب؟ قولان لأهل العلم، الصواب يجب، يجب عليه أن يفارقها بعد أن استنفذ يعني كل ما لديه. الأمر الثاني ما يتعلق بعفتها، كأن تكون المرأة متبرجة مثلا، أو لا ترد يد لامس، أو تتهتك مثلا لكنها لا تزني، هل يجب عليه إمساكه، هل يجب عليه طلاقه، أم يستحب استحبابا؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، طلقها. فقال يا رسول الله أخشى أن تتبعها نفسي، قال أمسك، قال أمسك. هذا الحديث حوله كلام طويل، من أهل العلم أن يضعف الحديث، وتضعيف الحديث في واقع الأمر مجازفة، حديث صحيح الإسناد، منهم من يرى يذهب إلى تأويله بتأويلات، منها قول لا ترد يد لامس يعني تسرف وتبذر في المال، وقيل لا ترد يد لامس يعني متلمس، كلما أتاها شخص أعطته. والصواب بأن لا ترد يد لامس يعني على ما جرى عند بعض قبائل العرب من تساهل بعض النساء في بعض الأمور التي هي ليست يعني بقصد الزنا، ولكن كانوا معروفا عند العرب، وقد سجلت هذا الأشعار، أشعار العرب سجلت هذا الشيء عند بعض القبائل، أنه يجوز أحيانا يلمس الرجل المرأة يقبلها ويسلم عليها وشيء من هذا القبيل، حتى قالوا، قالت أشعار العرب، قالوا وللزوج ما شدت عليه المآزر وللخل ما أرخت عليه البراقع. وابن القيم رحمة الله عليه بحث هذه المسألة بحث مستفيض، وخلص إلى أن المقصود بأن هذا الرجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام تساهل امرأته مع الرجال لا بقصد الزنا لكن على ما جرت به العادة، فأمره أول ما أمر بطلاقه. فدل هذا على ماذا؟ على أنه يجب عليه، لكن لما كانت مفسدة تطليقها تربو، لما كانت مفسدة طلاقها تربو، أو لما كانت نفسه مفسدة اتباع نفسه لها تربو على مفسدة الطلاق، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أمر إرشاد بالإبقاء عليه. وابن القيم ذكر هذا في قاعدة تعارض المفسدتين، إذا تعارضت مفسدتان فيرتكب أدناهما بدفع أعلاهم، يعني قال إذا طلقتها أخشى أني أزني بها، هذا المعنى، هذا هو المعنى. إذن لو أنها تساهلت بمثل هذا فالأصل أنه يجب عليه أن يطلقها. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر من يصح منه الطلاق، من يصح منه الطلاق. قال ويصح من زوج، ويصح من زوج، هذا أول شرط، يصح من زوج يعني أن يكون من زوج قد نكح نكاحا صحيحا، يعني لو قام رجل فطلق امرأة جاره هل تطلق أم لا؟ ها؟ ما تطلق. لماذا؟ ما يملك أصلا، هو ليس زوجا لها، ليس زوجا. إلا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يذهب إلى أن الطلاق الفضولي مثل عقد بيع الفضولي، تذكرون عقد الفضولي؟ إذا باع الفضولي فإنه متوقف على من؟ على الإذن. قالوا كذلك إذا طلق، يقولون واحد طلق في يوم واحد 5 حريم، يذكرون بأن شخص طلق 5 حريم في يوم واحد. كيف القصة؟ يقولون واحد عنده 4 حريم، دخل البيت فوجد 2 في عراك فطلقهن مباشرة، زعلان جاي من خارج البيت غضبان، ففي عراك طلقهن 2، فقامت الثالثة تدعو عليه، قالت 2 هم المفروض طلق الظالمة، قال أنت طالق بعد. فقامت الرابعة قالت ما تخاف الله، 3 في يوم، قال وأنت طالق. طلقها أربع، طلق الأربع، فسمعت الجارة العراك فقالت لما تخاف الله أربع حريم في يوم واحد؟ قال أنت طالق لو أذن الزوج. فرد عليه الزوج قال أنا موافق، فطلق الأربع وطلق مرة الجار. ها؟ فشيخ الإسلام رحمة الله يقول يجوز طلاق الفضولي، يجوز طلاق الفضولي، يعني واحد مثلا الأب مثلا قال لزوجة ابنه أنت طالق إن أذن زوجك، فقال أجبتك طلقت على مذهب شيخ الإسلام. قال ويصح من زوج مكلف، المكلف دائما إذا ذكرناه في الفقه نعني به من؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل. البلوغ يعرف بعلامات سبق أن ذكرناها وما في حاجة لإعادتها، أظنكم تحفظونها حفظا كما تحفظون أسماءكم من كثرة التكرار. والعاقل من هو؟ العاقل هو على خلاف المجنون، المجنون هو من فقد عقله، إذا من زوج، من زوج عاقل. قال ومميز يعقله، هذا من مفردات الحنابلة. الجمهور ذهبوا إلى أن طلاق المميز لا يقع، الحنابلة فرقوا بين المميز، قالوا إن كان يعقل معنى الطلاق فإنه يقع، وإن كان لا يعقل فإنه لا يقع، وهذا من مفردات الحنابلة. وجرت العادة بأن الصغار لا يزوجون، الصغار لا يزوجون، لكن لو قدر وأن مميز دون البلوغ زوج فالزواج صحيح، وذكرنا هذا في قضية تولي ولي أمره أمر النكاح أمر العقد وكذا. لكن لو قدر بأن مميز عمره 8 سنوات أو 10 مثلا، وبعض الفقهاء قالوا المميز في مسائل الطلاق هو ما بين 10 سنوات إلى 12 سنة، هكذا يذكرون، قالوا لأن مثله يقوى على الجماع أو مثل حاله في الغالب يقوى على الجماع، فقالوا بأنه إذا طلق المميز ويعرف معنى الطلاق ويدرك بأن الطلاق حل عقد الزوجية فالحنابلة يقولون يقع، الجمهور يقولون لا يقع، الجمهور يقولون لا يقع. قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. العقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، ومحله القلب، ومحله القلب، قول الله عز وجل لهم قلوب لا يعقلون بها. فمن زال عقله بعذر فطلق لا يقع طلاقه. مثل من زال عقله بعذر؟ رجل شرب مسكرا يظنه ماء، ما يدري، شرب ماء سائلا يظنه عصير ولا ماء ولا شيء، فتبين بأنه خمر فطلق، فإن طلاقه لا يقع، فإن طلاقه لا يقع. كذلك من زال عقله ببنج أو زال عقله بنوم مثلا أو بإغماء أو بشيء، فإنه لو طلق فإنه لا يقع. والفقهاء يفرقون بين من زال عقله بسكر ومن زال عقله ببنج. الذي يزول عقله بسكر يحصل إيش معه؟ ها؟ يحصل معه إضطراب، إضطراب وانتشاء. أما الذي يزول عقله ببنج فلا يحصل معه هذا الشيء، ولذلك تجد بعض الفقهاء يوقعون طلاق السكران عموما بعذر أو بغير عذر. وأما طلاق الذي زال عقله ببنج مثل الذي يدخل إلى عملية جراحية يعطى بنج فيطلق أثناء البنج، قالوا لا يقع. إذن ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، فكل من زال عقله بعذر من الأعذار الطبيعية أو الأعذار السببية فإن طلاقه لا يقع. وعكسه الآثم، يعني من شرب الخمر متعمدا، من شرب الخمر متعمدا فإن وطلق فإن طلاقه يقع. وهذه مسألة من المسائل التي فيها خلاف في القديم والحديث، وهي مسألة طلاق السكران هل يقع أم لا طلاق السكران. الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي ظاهر المذهب أن طلاق السكران يقع، أن طلاق السكران يقع. قالوا لأن طلاقه في حال السكر إنما كان بسبب ذنبه وإثمه، حيث تقصد شرب الخمر فيقع طلاقه. ويستدل لذلك بجملة من الآثار عن علي رضي الله عنه أنه أوقع طلاق السكران. والرواية عن علي ضعيف، الرواية عن علي ضعيف. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي أنص من هذه الرواية، وهو قول جمع من أهل العلم من السلف، أن طلاق السكران لا يقع سواء كان بإثم أو بغير إثم، سواء كان بإثم أو بغير إثم. وهذا هو الصواب، وهو المعمول به الآن في أغلب المحاكم، على أن طلاق السكران لا يقع سواء تعمد شرب الخمر أو لم يتعمد. ويستدل لذلك بجملة من الأدلة، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالله جل وعلا في هذه الآية أبطل قول السكران، أبطله، أبطل قول السكران، قال حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك السكران إذا صلى فإن صلاته غير مقبولة. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما يقول، فقد غاب مناط التكليف وهو العقل، وهو العقل. هذا الدليل الأول. ولأجل هذا الآن عندنا مثلا في باب السكران غير المتلفات، فإنه لا يعتد بقول إذا ظاهر أو إذا حلف أو إذا كذا، قالوا لا يعتد بقول، في المتلفات لا يحاسب. من السنة في حديث ماعز الأسلمي حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالزنا، والرواية والحديث عند مسلم، وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشربت الخمر؟ قال: لا. وفي لفظ قال: استنكهوه، يعني شموا فمه، فيه شرب الخمر ولا لا؟ فاستنكهوه فلم يجدوا فيه، فلم يجدوه قد شرب. فدل هذا على أن تصرفات السكران هدر، إلا في المتلفات كما ذكرنا سيأتي إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما اعترف له ماعز بأنه زنى وقال استنكهوه، دل على ما؟ على أنه لم يعتبر قوله إذا كان سكرانا. الثالث الأثر عن عثمان رضي الله عنه وإسناده صحيح، أن عثمان رضي الله عنه قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وذكر بعض العلماء بأن هذا إجماع الصحابة، وأن الرواية عن علي وعن ابن عباس لا تصح. أما الرواية عن علي فهي ضعيفة، وأما الرواية عن ابن عباس قالوا بأن له قول آخر، لأنه لا يرى وقوع طلاق السكران. وعندنا قاعدة أنه ليس الأخذ بأحد القولين أولى من الآخر، خاصة إذا وافق الجماعة والجمهور عليه، فإن طلاق السكران لا يقع. هذا لا يعني بأن السكران إذا طلق يعطى وردة، قال ما شاء الله عليك يعزر، يعني إذا جاء عند القاضي مو معنى قال خلاص زوجتك ما طلقت ومبروك عليك، لا، يأخذ ويسجنه، صح ولا لا؟ لا تفهمون بأن يعني يكرم، لا، إنما يعاقب. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحده قادر يظن إيقاعه به، فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذا الآن الحالة الثانية، الحالة الثالثة التي لا يقع فيها الطلاق. قلنا أولا يصح الطلاق من زوج خرج غير الزوج مكلف، خرج غير البالغ العاقل، إلا عند الحنابلة يرون طلاق المميز إذا كان يفهم معنى الطلاق ويعقل معناه. وكذلك من زال عقله بعذر فإن طلاقه لا يقع، أما من زال عقله بإثم فإن طلاقه يقع على المذهب والصواب بأنه لا يقع. الآن الإكراه، والإكراه معناه كما ذكرنا لكم فيما سبق سلب الإنسان رضاه واختياره، يكره على فعل معين أو قول معين ويصبح مثل الآلة، يعني يسلب الاختيار والإرادة والرضا، يسلب يصبح مثل الآلة. قال ومن أكره عليه ظلما، هل هناك إكراه بحق؟ الجواب نعم. مثل من؟ أن يكرهه القاضي على الطلاق، كأن يكون رجل مثل ما ذكرنا في مسائل الخلع أو رجل ظالم يظلم زوجته، فإن للقاضي أن يكرهه على الطلاق. مثل الإكراه على بيع، على البيع، تذكرون في أبواب البيوع قلنا بأن هناك إكراه بحق، وهو أن يكره القاضي من عليه المفلس عنده أموال يكرهه على البيع حتى يقضي الديون التي عليه. كذلك في الطلاق يوجد إكراه بظلم وإكراه بحق. إكراه بحق أن يكره القاضي أو ولي الأمر شخص على الطلاق ليرفع الظلم عن الزوجة. أما هنا من أكره عليه ظلما، يعني بغير وجه حق، بغير وجه حق، قال بإيلام له، بإيلام له مثل إيش؟ مثل أن يخنقه، هذا إيلام. قال الفقهاء أو يعصر ساقه، عصر الساق لأن هذا مقتل من المقاتل في البدن، يعصر ساقه بقوة، أو مثلا يمسكه من مقتل أيضا فيجد ألم شديد، له أو لولده، يعني يهدده بقتل ولده أو بإيلام ولده، أو أخذ مال يضره. أما إذا قال له إن لم تطلق أخذت منك 1000 درهم وهو مليونير أو مثلا عنده خير، هذا ما يسمى إكراه. أو هدده بأحدها، يعني بإيلامه وولده أو بأخذ ماله، أو بأخذ ماله، قادر، يعني المكره قادر على تنفيذ تهديده، يظن إيقاع به بالنسبة للمكره، يظن أن يغلب على ظنه بأن المكره قادر على تنفيذ تهديده فطلق تبعا لقوله لم يقع. أولا مسألة الإكراه، ذكرت لكم تعريف الإكراه وهو سلب الإنسان اختياره ورضاه. الأمر الثاني، الإكراه عارض من عوارض الأهلية وعذر من الأعذار التي لا يترتب عليه أحكام بشروط طبعا وليس بإطلاق. الثالث، الإكراه ورد ذكره في القرآن والسنة، يقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، قل جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيضا الآية الكريمة قيل في سبب نزولها أن قريش أخذت عمار بن ياسر فما زالت به، يعني خنقوه في الماء يريدون منه أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول الرواية بأن عمار أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متغير فقال ما وراءك، يقول له النبي ما وراءك، قال شر يا رسول الله، قال وماذا، قال ما زالوا بي حتى نلت منك، قال كيف تجد قلبك، قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد. ولذلك قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني على الكفر، سب الله، سب الرسول، سب القرآن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا جاز النطق بكلمة الكفر تحت الإكراه فيجوز في غيره. يجوز في غيره. وقد جاء في سنن سعيد بن منصور وهو أيضا عند القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وورد أيضا في دواوين السنة أن رجلا نزل يشتار العسل، وهذا أهل اليمن هم اللي يعرفونه، نزل يشتار العسل، يتدلى من أعلى الجبل ليأخذ العسل، فقعدت امرأته على الحبل بسكين، قالت له طلقني، تقول له طلقني، ظاهر أنها بينهما مشكلة، فذكرها الله، خوفها الله، ما انتفع، اتق الله يا حرمة، اتق الله يا امرأة، ما نفع، فقال طلقني ولا قطعت الحبل، إذا قطعت الحبل مات، سيسقط من أعلى الجبل، فطلقها فقالت لا إلا بالثلاث، فطلقها بالثلاث، فلما خرج أخذ بها إلى عمر، ذهب بها إلى عمر رضي الله عنه، فقص عليه القص، فقام عمر فضربها على رأسه بالدرة وقال خذ امرأتك، فأفتاه عمر بأن هذا لا يقع، لماذا؟ لأنه إكراه، والمقصود بأن الإكراه عارض من عوارض الأهدي، لكن متى يكون فعلا عارضا؟ لأن الإكراه يقسمه بعض الفقهاء إلى قسمين، يقولون إكراه تام وإكراه ناقص، ويعبرون تعبير آخر يقولون إكراه ملجئ إكراه غير ملجئ. الإكراه التام أو الملجئ هو أولا أن يهدده بمثل ما ذكر المصنف بإيلام له أو لولده، سواء الإيلام معنوي أو مادي. الإيلام المادي مثل الخنق، عصر الساق، عصر الخصيتين كما ينصون، مثلا مسكه من مكان يعتبر مقتل، أو تهديده بحبس مؤبد أو بقطع عضو أو بالاستيلاء على ماله، هذا واحد، أو بالاعتداء على عرضه مثلا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المكره قادر على تنفيذ هذا الإكراه، تدل القرائن والعلامات على أنه قادر، كأن يكون مثلا سلطان ظالم، أو يكون رجل مشهور بالظلم مثلا، أو يكون إنسان معتدي معروف عنه أنه من أهل العرامة والشر، قادر على الظلم، يكون قادر. أما إذا كان خواف رعديد يتكلم فقط، هذا ما يسمى إكراه. الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره هذا قادر على تنفيذ التهديد، يعني واضح العلامات والبينة، في بديه مسدس ولا سيف ولا خنجر، أو بديه سلطة أو بديه شيء مثلا، يستطيع أنه ينفذ تهديد. الأمر الآخر أن يكون التهديد بما يتلف النفس أو العضو، أما إذا كان بما هو مما يحتمل فهذا لا يسمى تهديدا، هذا لا يسمى تهديدا. مثل إيش؟ قال إذا ما طلقت أجلدك 10 أصوات، يحتملها الواحد ولا لا؟ بعض الناس ما يحتمل، والله على المرأة تسوى ولا لا؟ إذا كانت تسوى ما يخالف، إذا كانت تسوى ما يخالف. طيب، أو قال أعطيك كف، أو قال بأخذ منك 1000 درهم مثلا، هو عنده خير، هذا ما يسمى إكراه، ولا يجوز له أن يطلق، وإذا طلق وقع الطلاق. أو مثلا يكون في أمر معنوي أحيانا، يعني شخص الآن يقول إذا ما طلقت مثلا يحصل لك الضرر الفلاني، والضرر هذا معنوي صحيح لكنه كبير بالنسبة لي، يؤثر على حياته، وهذا يحصل، تأتينا قصص يعني أغرب من الخيال. من القصص يعني امرأة صار بينها وبين زوجها شجار، واستدعت إخوانها، يقول فخنق الزوج، يقول يعني فعلا شفت الموت، مثل ما يقولون في العامية، شفت الموت وطلقتها، يقول هذا ما يقع. رجل أيضا قال بأن زوجته في آخر الليل أرادت أن ترمي نفسها من أعلى شرفة في أحد الأبراج، إما تطلقني وإلا كذا. يقول حاولت ما استطعت وطلقتها، قالت إلا بالثلاث. يقول لما نزلت طلع شيطانها، قالت ليش تطلقني، قالت ليش تطلقني. الله يهدينا وإياها. أيضا يحصل حقيقة حوادث كثيرة في مثل هذا الأمر، هذا يسمى أيضا إكراها. فإذا طلقت تبعا لهذا الإكراه فإنه لا يقع، إذا طلق تبع لهذا الإكراه فإنه لا يقع. أما إذا طلق ليس تبعا لهذا الإكراه، ليس تبعا لهذا الإكراه، فإنه ماذا؟ فإنه يقع. لا بد أن يكون تبع لهذا الإكراه، تبع لهذا الإكراه. يعني الآن هددوه قالوا إذا ما طلقت بنقتلك أو مثلا كذا، ثم مضوا وعرف بأنهم لا يفعلون، ثم طلق من عندي نفسه، يقع ولا لا؟ يقع. أو شخص يقول أبدا دائما، الآن كل أسبوع المرأة تقول طلقني، وأهلها يقول طلقها، ويجي إخوان يقول طلقها ولا وريناك ولا ضربناك ولا كذا، تكرر هذا الأمر 5 مرات 6 مرات، قال بلاها طلع هي طالق، هل هذا يسمى إكراه؟ ما يسمى إكراه، ما يسمى بهذا. لا بد من الإكراه من إيلام له أو لولده. إبراهيم يسأل يقول بالنسبة للسحر هل يقع؟ هذه مسألة مهمة أيضا بحثها الفقهاء في القديم. قالوا بالنسبة لي لو سحر الزوج لأجل التطليق فهل يعد إكراها؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول نعم يعد إكراها، بل قال المرداوي في الإنصاف قال هذا أشد الإكراه، أو قال أشد من الإكراه. فإذا ثبت بأن هذا الزوج مسحور، وهذا السحر سحر صرف، تعرفون بأن السحر على نوعين، صرف وعطف، المعنى الصرف التفريق بين الزوجين، وثبت هذا ورجع إلى أهل الاختصاص من الرقاة المعروفين بسلامة الاعتقاد وسلامة المسلك، قالوا فعلا هذا رجل مسحور ووضحت العلامات، فإن طلاقه لا لاغي، طلاقه لاغي ولا يعتبر طلاق السكران، أو طلاق من أكره على شرب الخمر، أو أكره على غياب العقل حتى يطلق تغيب العقل، فإن هذا كله لا يقع. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن الغضبان، ووكيله كهو ووكيله كهو. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ما هو النكاح المختلف فيه؟ عندنا أنواع من النكاح مختلف في صحتها، مثل النكاح بلا ولي، الجمهور على أن هذا النكاح إيش؟ باطل، والحنفية على الجواز بالشروط اللي عنده. بالنسبة لجماهير أهل العلم لو حصل نكاح بلا ولي بماذا يحكمون عليه؟ بالفساد. طيب ما هي الأحكام المترتبة عليه؟ أولا التفريق بينهم، أو طبعا تفريق بينهم، ثم إذا أراد أن يرجع إليها صح العقد. ثانيا الأولاد ينسبون إليه، المهر تعطى المهر لأنه نكاح إيش؟ شبهة. ولذلك المذهب على أن النكاح يقع، على أن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النكاح المختلف فيه لا يتبعه طلاق، لا يلحقه طلاق، عفوا لا يلحقه طلاق. لماذا؟ قالوا كيف يطلق والنكاح غير صحيح؟ فالطلاق تبع إيش؟ النكاح الصحيح. يقول هذا كمن شاهد امرأة في الشارع وقال أنت طالق، كمن شاهد امرأة في الشارع قال أنت طالق. فالطلاق النكاح المختلف فيه قال لا يلحقه طلاق. والصواب القول الأول وهو المذهب أن النكاح المختلف فيه يلحقه ماذا؟ الطلاق، لسببين. السبب الأول أن جميع الفقهاء ينصون على أن الطلاق المختلف فيه تترتب عليه أحكامه، إلا في إيش؟ العقد، فإنه يفسخ العقد بينهم. واضح؟ مثل ما سألتكم قبل شوي ماذا قلنا؟ المهر والأولاد. الآن رجل تزوج امرأة من دون ولي وجاب عيال، ينسبون إليه ولا لا؟ ينسبون إليه. فما دام أنه ترتبت آثاره عليه فإن النكاح يلحقه. الأمر الثاني أن الطلاق فيه ماذا؟ فيه بالنسبة لطلاق المرأة في نكاح مختلف فيه، فيها إباحة لها لزوج آخر. ولذلك الآن لو جاء شخص وامرأة تزوجت من غير ولي ثم فارقها الزوج من دون طلاق، هل تطمئن نفسه إلى الزواج بها؟ ما تطمئن أبدا، ما تطمئن. يعني الآن قالوا له والله في امرأة وزوجها تركها لأن النكاح غير صحيح، هل طلقها أم لا؟ يقول لا ما طلقها، وعندها عيال مثلا وأمهرها وكذا. طيب تبعتها العدة الآن تعتد وكذا، فيلحقها الطلاق. ولذلك هذا هو الصواب، يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. ومن الغضبان أيضا يقع طلاق الغضبان، هذا هو المذهب أن طلاق الغضبان يقع. أي غضبان؟ المذهب على الإطلاق، أي غضب، المذهب على الإطلاق، أي غضب فإن أي غضبان فإن طلاقه يقع. وهذه المسألة حقيقة من المسائل اللي فيها خلاف شديد وقوي بين الفقهاء في القديم والحديث. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه والعباس له كلام ماتع في هذا الأمر، وهذبه شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، هذبه ورتبه وذكر بأن الغضب على ثلاثة أضرب، الغضب على ثلاثة أضرب. الضرب الأول من طلق في أول غضبه، يعني الآن الرجل بينه وبين زوجته مشكلة فطلق في أول الغضب، قالوا فإن الطلاق في مثل هذه الحالة يقع. لماذا؟ لأنه يكون متمكنا من أقواله، مسيطرا على نفسه أول الغضب، يعني لسه المشكلة في بداية فغضب، في أول الغضب طلق، طلاقه يقع. الثاني الطلاق في آخر الغضب، يعني في بعد استيلاء الغضب عليه، بعد استيلاء الغضب عليه. قالوا فإن هذا في حكم المجنون، وبعضهم يرى بأنه في حكم السكران، خرجونا مر على مجنون ومر على سكران فاقد عقله، فاقد لعقله. قالوا بأن هذا لا يقع، قالوا بأن هذا لا يقع. وهاتين الصورتين يكادان يكونان محل اتفاق عند بعض أهل العلم من أهل التحقيق الذين بحثوا هذه المسألة. تبقى الحالة والصفة الثالثة المتوسطة بين حالة الابتداء والانتهاء، والتي يدرك فيها الإنسان ما يقول، يعني هو غضبان لكنه غضب متوسط، فمنهم من ألحقها بالأولى ومنهم من ألحقها بالثانية ومنهم من ألحقها بالثانية. ولذلك تجدون الخلاف شديد في هذا. فالذين لا يوقعون طلاق الغضبان مطلقا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، فسروا الإغلاق بالإكراه وفسروه بالغضب. فمن أهل العلم من قالوا الإغلاق هنا المقصود الإكراه، ومنهم من قال بأنه الغضب، والإغلاق هنا المقصود بأنه انسد أمامه يعني حسن التصرف ولا يعرف ما يقول. وأيضا استدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فإذا كان القاضي لا يقضي حال غضبه ولو قضى حال غضبه فإن حكمه مردود، قالوا كذلك الغضبان. ويستدلون قبل ذلك بقول الله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام حينما ألقى الألواح قال جل وعلا فلما ذهب عن موسى الغضب أخذ الألواح، فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختي قالوا فإن الله جل وعلا لم يؤاخذ عبده وكريمه موسى حينما ألقى الألواح، وذلك لاستيلاء الغضب عليه، استيلاء الغضب عليه. ولأجل هذا تجد المسألة فيها خلاف قوي، وهنا يأتي دور القاضي والمفتي فيجتهد في الحالة. فإذا طلق الرجل غضبان يسأل كيف غضبك، فإذا قال والله أنا ما أدري إيش قلت، هم قالوا لي بأني طلقت، وهذا يحصل، يحصل يقول أنا ما أدري، يقولون لي طلقت وأنا ما أدري، هذا لا يقع، هذا أشبه بالجنون. ولذلك يقولون الغضب شعبة من الجنون، الغضب شعبة من الجنون. أما إذا قال أنا والله في بداية الأمر وطلقت وبعدين اشتد الغضب، قلنا ليقع الطلاق، تبقى الحالة المتوسطة هذه، وهذه راجعة للقاضي أو للمفتي. قال ووكيله كهو، يعني وكيل الزوج، فإذا وكل الزوج أحدا بالتطليق فإنه يقوم مقامه، لكن هنا تفصيل، قال يطلق واحدة. إذا قال له وكلتك بطلاق زوجتي فإن الوكيل لا يملك إلا طلقة واحدة إذا أطلق له الوكالة. أما إذا قال طلق طلقتين فإنه يطلق طلقتين ما دام أذن له. ولذلك قالوا لا يملك الوكيل الثلاث، وإنما يملك واحدة، ويملك اثنتين إذا أذن له، أما ثلاثة فلا يملك. ومتى شاء، يعني قال لو طلق زوجتي فما طلقها، بعد شهر طلقها، وهذا مهم، بعد شهر طلقها، يقع ولا لا؟ يقع، يقع. إلا أن يعين له وقتا وعددا، إلا أن يعين له وقتا وعددا. فإذا قال له طلق زوجتي اليوم طلقة واحدة فما طلق، طلقها من الغد، طلقها من الغد، فهل يقع؟ لا يقع. قال له طلق زوجتي طلقة فراح طلقها طلقتين، كم يقع؟ طلقة واحد، لأنه لا يملك إلا هذه. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، يعني إذا قال الرجل لامرأته طلقي نفسك فإنها تقوم مقام الوكيل في تطليق نفسها، وهذه ستأتي بشكل موسع إن شاء الله في بابه وفي وقته، ستأتي بشكل موسع. هل تملك المرأة الطلاق؟ هذه يسمون العصمة. تعرفون بعض المذاهب يرى بأن يجوز أن تعطى المرأة العصمة، يسمى العصمة، فتطلق متى شاءت إذا شاءت. ومن أهل العلم من يرى بأنه يجوز أن تعطى المرأة العصمة المؤقتة، مثل هذه الحال يوكل الرجل امرأته بتطليقها. لا، ليس له للوكيل، ليس للوكيل أن يعلق الطلاق، لأنه لا يملك هذا إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. طيب ما الفائدة الآن من توكيل المرأة في طلاقها؟ في فائدة؟ مثل تراجع نفسه، هي أشغلته طلقني طلقني، قال خلاص طلقي نفسك، لما يجي الجد هنا تختلف الحال. ولذلك الطلاق من يملكه؟ يملكه الزوج، ولا تملكه المرأة إلا بوكالة، وبوكالة جزئية في أصح أقوال أهل العلم. ولذلك لو كان الطلاق بيد المرأة لطلقت باليوم ألف مرة، صح ولا لا؟ لو كان الطلاق بيد المرأة طلقت زوجها يوميا أو كل يوم الطلقة. ليش؟ لأن المرأة يعني تغلب العاطفة، تغلب العقل، وهذا شيء طبيعي وموجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال بأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمها كسرتها، كسرتها يعني كسرت الضلع، وإن أبقيته، وإذا استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. ولذلك الطلاق من حق بيد الرجل وليس بيد المرأة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ما نبغى ندخل في الطلاق البدعي، دخلنا به سيطول علينا الأمر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.